سبحانك يا إلهي جود عليا الله يا مولانا الله الله يا مولانا الله يا مولانا الله الله يا مولانا صلوا على رسول الله.